بمناسبة عيد الشمس، تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ سلة الزهور من مجلس صندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل. نقلت سلة الزهور إلى عاملنا معني يوم 12 من الشهر الحالي. وفي نفس اليوم تلقى القائد الأول المحترم سلة الزهور من سي تسي جين نائب الرئيس الفخري لمجلس الصندوق المذكور.